فبعد أن فرغ من بيان حكم زكاة الماشية وبهيمة الأنعام إذا كانت ملكا لشخص واحد، شرع في بيان هذه المسألة الخاصة. وهذه المسألة تعرف عند العلماء والأئمة رحمهم الله بمسألة الخلطة في زكاة بهيمة الأنعام. وأصل الخلطة الاشتراك والاجتماع، والخلطاء هم الشركاء، سواء كانت شركتهم من كل الوجوه أو من بعضها. وعند العلماء والأئمة رحمهم الله أن الخلطة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يسمى بخلطة الأعيان وخلطة الشيوع والمشاع، والقسم الثاني يسمى بخلطة الجوار وخلطة الصفات. فأما النوع الأول فهو الذي تكون فيه الشركة في المال مستغرقة، بحيث يقوم كل واحد من الشريكين أو الشركاء مقام الآخر في التصرف في المال، على تفصيل في أنواع الشركات. ويدخل في هذا الشركة بجميع أحوالها، سواء كانت اختيارية كأن يتفق رجلان على دفع مبلغ من المال ويشتريان به نصابا من الإبل أو نصابا من الغنم أو نصابا من البقر، ففي هذه الحالة يكون المال مشاعا بين الأطراف، وذلك توصف بكونها شركة المشاع وخلطة المشاع. وكذلك أيضا تكون أعيان الأموال ملكا للجميع، لكل شريك بحسب حصته، ولذلك يسمونها بخلطة الأعيان. ويستوي في هذا أن تكون الشركة اختيارية كما ذكرنا، أن يدفع الإنسان المال مع أخيه أو إخوانه ويشتركون، وإما أن تكون وقد تكون بغير الاختيار كالإرث. فلو أن رجلا مات وترك نصابا من الإبل أو نصابا من الغنم أو نصابا من البقر لابن وبنت، واختار الولدان الابن والبنت أن يبقى المال ولا يقسمانه، فالمال مشاع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه شركة المشاع وشركة الأعيان. وأما بالنسبة للنوع الثاني وهو شركة الجوار وشركة الصفات، وهذا النوع هو المراد عند العلماء رحمهم الله في هذا الموضع، من حيث الأصل الذي وردت به السنة، إنما هو الشركة على هذا الوجه الذي نهي عن جمع المتفرق فيه وتفريق المجتمع خشية الصدقة والزكاة.